فأنت لما تستقبل الزاوية هي مستقبلي أيضا صح؟ طيب أنت عسكري الآن، لما يقال لك خذ يمينا أو يقال لك خذ يسارا، الآن بقول لك خذ يمينا وأنت هناك، نيمة تروح لهناك. طيب وخذ يسارا لهون، أي ما صار يسن دعوة لسه عندك شبهة. شيخنا علي مرحبا كيف؟ يا رجل الحجر خذ يمينك. ماما بده مدد. أنا ما فهمت بدي مدد. طيب حق له. طيب بلكي بتجيب المدد من صاحب الفكرة. ممكن. ها؟ ممكن. بس أنت شوف الخطأ وين. أنا بقول لك وين الخطأ. أنت ومن ذهب ذاك المذهب يتصور أنه واقف هنا يا أخي بهالواجهة هي، ولأمر ما أنا سألتك قلت لك أنت استقبل الواجهة الجنوبية ولا الشرقية، لكنك اهتديت أخيرا قلت لا هذه ولا هذه. أما الذي يصور لكم الموضوع هو بتصور حاله أنه واقف هون، شايف؟ يعني واقف مع المشراط اللي يقف فيه المتزاحمون، عرفت كيف؟ شان يقبلوا إيش؟ الحجر. فعلا هذول شو بيسووا؟ بلفوا على اليسار، عرفت كيف؟ لكن هذا التصور خاطئ، لأنه أنت بتعرف أن السنة أن الإنسان يستقبل الحجر الأسود، صح؟ وإذا كان بإمكانه يقبله يقبله، ما بإمكانه يستلمه ولو إشارة بعصا. حينئذ لما تصور أنت هالسنة هذه يطيح الشبهة اللي لقنتموها، لكن لما تصوروا واقفين هون صحيح أنتوا راح تدوروا إيه؟ يسارا. وبعدين دخل الداخل هنا، الآن ننتقل لواقعنا. يمين الداخل وين؟ أبو اليمان. أبو اليمان. طيب هل يصافحه؟ لا، هل الذي يتبنى ذاك الرأي؟ لا يصافحه، يصافح أخونا محمد. طيب بس هذا على يساره. هو جعل أخونا محمد كأنه اعتبره في مقام الركن أو الحجر، ركن للمقام. نحن نقول ان الرسول قال الايمن فالايمن، فالرجل دخل هون عن يمينه ابو اليمان، عن يساره ابو عبد الرحمن. كيف بدا بابو عبد الرحمن والدعوه عند الجميع انه يساره؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ناخذ حياك ان شاء الله. كلفت بسؤالين من الجزائر. السؤال الأول، رجل يعمل في القطار، سائق للقطار، ويقول أين؟ في الجزائر. في الجزائر يعمل. نعم. ويقول أن ثلاثة من يعني ثلاثة من الناس يعني جاءوا إلى السكة الحديدية. جاء الأول ونام في السكة الحديدية. قال نعم. كيف نام يعني كيف؟ يعني نام وإلا كان إني فيه جنون ولا من هذا القبيل. فقال اني مر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد، وكمان جاء مرة اخرى ثانيا ايضا والثالث ايضا بهذا الطريق. فهو يسأل يقول يعني كيف العمل؟ هل علي يعني من صيام؟ هل علي من دية مع ان الحكومة تتكلف باعطاء الدية؟ لا. وجزاكم الله خيرا. الذي يبدو لي والله اعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ، ولذلك فليس عليه أي شيء، وكما يقول أهل العلم الفتوى على قدر النص. أحسب ما سمعت منك هذا هو جوابك، أما إن كان هناك أشياء أخرى فنحن ما ندريها. هذا السؤال الأول.